الجنتين. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ربنا يقول بدلناهم بجنتيهم جنتين. طب هم اللي خدوهم في الاخر دول جنتين؟ هيه جدع للاستهزاء والسخرية. ها اداهم جنتين هم دول جنتين؟ ده استهزاء تهكم. جنة فيها خشب يا خشب خشب و وشوية نبي كده على على على لساني وتنساني ويقولوا دول جنتين؟ لا، تهكم سخرية استهزاء. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما هي العاقبة؟ أن كانوا يعملون. ولكن الله لم يهلكهم كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، بل أعطاهم فرصة أخرى لعلهم يتوبون. والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يحتضر. ألا فلنتوب إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله غفور رحيم. ربنا بيقعد فاتح الباب لغايه تروحه ما تبقى عند دقنه. يعني ربنا ما بيسيبش، لا يغلق باب التوبه الا ساعه الغرغره عشان ما عادش حد. يعني ممكن الانسان يتوب ويصلي ركعتين اثنين ويبقى عامل قليلا واثيب كثيرا. يتوب ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويموت تمام التمام. بل في حاجة تانية كمان. ايه هي ايه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا يبدل السيئات حسنات. هو يقول لك منين؟ هو عنده أزمة؟ ما عندوش أزمة، ما عندوش أزمة طماطم. لم تحرق عنده 30,000 فدان في الفيوم. عندوش أزمة حاجة أبدا. إحنا اللي عندنا أزمة، والأزمات تأتينا لأننا نبعد عن الله. 80 مليون جنيه خسارة واحدة في شيء واحد من الطعام. 80 مليون جنيه خسارة في الفيوم. هش انا اقول 80 مليون من الجنيهات في جريمة الاهرام. قال محافظ الفيوم: لقد حذرت ونبهت الى هذه المشكلة وطلبت لجنة من المتخصصين لتدرس الأمر وتتداركه قبل أن يحدث. فجاءت اللجنة وماذا قالت؟ تمام يا فندي، مفيش حاجة. تمام يا فندي يا محافظ، مفيش حاجة. وذهبت اللجنة وصرفت بدل صفر وأحرقت 30,000 فدان. انما ربنا ما عندوش كده. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عنده شات مبنى، مش أزمة خلق ولا أزمة أي شيء خالص، ودانا كل ما يمنع عنا هذا رفضناه، قلنا ده كتاب رجعي، القرآن ده كتاب قديم، كتاب المتحف. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفر. ما قالش بما أمر ربنا، قال من الجزاء من جنس العمل. قلنا ايه تاني؟ الله يقبل العبد ويقبل توبته ما لم يغير الا من بل يبدل السيئات حسنات، هذه مفتوحه. وان من شيء الا عندنا خزائن، عنده طماطم وعنده بطاطس وعنده رز، بس رز مش 130 جنيه، الرز في الجرن لسه في الارض بتاع الجرن ب 130 جنيه لسه ما نموش وخايفين لك اللي تشتي عليه 130 جنيه صح. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب. اراد الله ان يفتح الباب امامهم وان يغريهم وان يمد لهم في حبل رحمته، فجعلهم يسيرون مباركة، وجعل المسافة بين سبأ وبين بيت المقدس، بين المحط، بين مكان الذهاب لنبينا محمد ليلة الإسراء، ومكان الانطلاق لنبينا محمد ليلة المعراج، ومكان مهبط الوحي للأنبياء الذين سبقوا نبينا محمد، ومكان التعذيب الآن يوم أن اغتصب هذا البيت بن غوريون وبيج وشميس، ويوم أن ذهب المسلمون مدون ايادي الذل والضعف والمهانه للقوى العدوة في العالم كي تتوسط لهم عند الخنازير اليهود. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، لن نجعل بين هذه القرى وبين قراهم خرابا، انما جعلنا قرى ايه ظاهره يعني بارزه وعاليه ومعروفه وفيها خير كثير، وقدرنا فيها السير يعني جعلناهم يقدرون عليه، وقلنا لهم سيروا فيه، سيروا بلا خوف، سيروا وانتم لا تخافون ان يعترضكم احد او ان يختطفكم احد، سيروا فيها ليالي واياما امنين مش خائفين، خائفين من الاعتداء والاغتصاب، واللي معاه واحده يخاف عليها احد يخطوها منه، اللي معاه بنته ولا مراته ولا اخته ولا امه ما يخافش عشان الحاج ياخدها منه. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يعملوا يا ربي عاوز منهم ايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقدرنا فيها السيرة. قدرنا عليه مهدناه وهيئناه وجعلناه مصطفاعا ميسورا، وقلنا لهم سيروا فيها في القرى ليالي واياما امنين، لن تتعرضوا لان يهاجمكم اليهود في بيوتكم، لن تتعرضوا لان يدمر اعداء المسلمين مساجد المسلمين. المساجد الان بتدمر، تدمر المساجد وتداس المصاحف، يهان كتاب الله. ليه؟ لان اتباع الكتاب ضعاف، أمة هشة هباء لا يخافها أحد. وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن غثاء كغثاء السيل. كترة وضع، كترة وفقر، كترة وعي، كترة وجهل، نفاق، رياء. عاوز ايه من امة بتأكلها اعدائها؟ مش عاوز حاجة. سيروا فيها ليالي واياما امنين لعلهم يرجعون. يعني اداهم فرصة لكنهم لم يستغلوها كما استغلها مين؟ استغلت في ناس خدت فرصه زي دي واستغلوها، لا ينسى، في ناس خدت فرصه زي دي واستغلوها. مين؟ ايه؟ اول ما قلتوش النهارده لسه في الكوره بتاعتي. جدع تعالى، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أنت تبعت حاجة سنة ولا لا؟ إيه؟ إن قصة الجنة اللي في سورة إيه؟ نور. إيه اللي حصل؟ بعد ما ربنا اداهم الدرس عملوا إيه؟ قالوا إيه؟ إنا إلى ربنا راجعون. الله أكبر. الجماعة أرادوا يحرموا الفقراء وما يدهمش اللي كان بيدهم أبوهم، فقالوا نجمع القرية دي بالليل الصبح، نيجي نخبط على بعض بشواش كده، بشواش نسحب كده نسحلب، ها، ونخبط على بعض كده بشواش عشان الفقراء ما يشوفوناش، ها، ونروح قبل ما يقوموا. ربنا صاحنا ابنه، ربنا بنام، هم دبرهم وربنا بدبر. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. دي شغلة الوحيدة دي بتاخد بيت، هم فكروا التسكين السيء ده وناموا، وغدوا على حرد قادرين، يعني اجمعوا اجماع خبيث حالة كونهم لانهم شر قادرين على تنفيذ هذا الشر. فهم لازم يناموا بقى، ما لازم يناموا، لازم الناس تنام. هم ناموا، ربنا بعت عليها، بعت لها حراق، ملك حراق، قال له روح روح روح سوده، روح احرقها في الفيوم، روح احرق الكنيه دي عشان ما حدش بيدفع زكي وعشان ما بيسمعوش الكلام. الراجل يقول لهم الحق، يقول له تمام يا ده، تمام يا فندم، كله تمام يا فندم. وبعدين هم الروح تمام. طب بالله عليكم يا كلهم بقى، الطماطم اللي مجنوني ولا من اللي مجنوني؟ كان فتح على كل شيء يا ابن جزاء العبد على الله. قال روح يا ملك يا حراق سودي. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. صريم يعني ايه؟ نعم، اصبحت كالليل البهيم الاسود، فحمة بقت فحمة، حرقت بقت فحمة، الورق اصفر ومات، الورق اصفر ومات يا قطع، فاصبحت كالصريم وهم في حالهم مش عارف تلاقوا بقى مصبحين. تعال يا خليل يا محمد يا عز الدنيا يا ملام حبيبها قوم بالحاجة قوم. ولما راح هم القهاش لا ده احنا تايهين لسه احنا مغمضين لسه ما فتحناش لسه البليه ما تعدلتش الطاسه لسه ما تعدلتش احنا تايهين. فلما راوها قالوا انا لضلال. لا لا كان في واحد قال لا لا ده هي بس انتوا بقى اللي ايه هي اللي خدتوا جزاكم. الم اقل لكم لولا تسبحون. قاموا على طول عرفوا الدرس وقالوا ايه سبحان ربنا انا كنا ظالمين. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. ها عسى احنا قلنا الكلام ده ليه تبنا ليه عسى الله أن يبدلنا جنة خيرا منها بعد أن رجعنا إليه واعترفنا بذنبنا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يتأكدنا يا رب خلاص يا ربي هندفع الحقوق إنا إليك راغبون. وقد بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم انهم تابوا فابدلهم الله خيرا منها. لكن اهل سبع لم يستفيدوا من هذه المهلة التي اعطاها الله لهم لعلهم يرجعون فيكرمهم كما اكرم وكما يكرم الذين يتوبون. تعرفوا لما قالوا ايه ربنا باعد بين اسفارنا يا رب مش عاوزين الايه الراحه دي عاوزين مسافات طويله عشان نركب الخيل ونجري. ايه نركب الخيل ونجري ويبان الفوارس تبان الفارس والخيل الخيال والخيل الحصان واللي راكبه. ايه يبان المسافات ويبان الفارس. ربنا باعد بين اسفارنا هنقعد راحه كده عضول كله اكل ونوم اكل ومرعه وقلة صنعه. لا ربنا باعد بين اسفارنا. وبهذا القول ظلموا انفسهم رفضوا النعمه واستمروا في جحودهم لله رب العالمين وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث. جعلناهم احاديث يعني ايه؟ يعني جعلناهم حكايات للناس جعلناهم قصص جعلناهم عبره جعلناهم عظه جعلناهم تبحناهم. ولذلك بيقولوا في اللغه العربيه ايه تفرقوا ايدي سبع. من هنا بقى اتفرقت بقى خلاص اتفرقوا كلهم كانوا ربطه واحده اتفكوا راحت القبيله كنعان هنا وقحطان هنا ومش عارف بقى وطسم وجاو وغزام كله اتفرق كله راح لان ربنا ليه بقى. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. ان الذي حدث لسبأ ان هذا الذي جرى لهم انما كانوا فيه من نعمه وانما جحدوه لها وانما بدلهم الله وان الفرصه التي اعطاها الله لهم وان استمرارهم في غيهم وجحودهم كل ذلك فيه ماذا؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات واضحات علامات بينات لكل صبار على المصائب المحزنة شكار على المصائب المفرحة. لأن الفرح مصيبة والشر والحزن مصيبة الخير مصيبة والشر مصيبة مصداقا لقوله كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة النفس طماعة عودوها القناعة البر لا يبلى والذنب لا ينسى والجياد لا يموت. ابن آدم اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا معك ما نفهوك، ولم يبق لك الا ابا، وابا الله الحي الذي لا اموت. يا رسول الله، نشهد بالله انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته، فانت القائل اعمل ما شئت كما تدين تدان، وانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المصلحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله المتبعين لهديه وسلم تسليما. اما بعد، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. الله سبحانه وتعالى استخلف ادم وابناءه في الارض ليقولوا لا اله الا الله، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. ليه يا منين؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. واعترض ابليس لما امره الله بالسجود هو والملائكة، سجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس، الا ابليس اللي جاب كل حاجة وحشة، بيجيب الفلان وبيجيب الدودة وبيجيب يوم الوقت المعلوم. اطمأن ابليس الى ان الله لن يخلف وعده، راح على طول بعد ما ربنا امهله قال ايه؟ قال فبعزتك. شوف لك، شوف الهم ده، الشيطان بيقول عزتك واحنا ما نقولش. شوف المصيبه اللي احنا فيه، حاجه غريبه والله، ده حاجه تخلي الشيطان يعرف ربنا كويس، يعرف الله اكثر من كثير من الناس. شوف له ايه وهو بيشتمه وطرده وشحته يقول له ايه؟ فبعزتك. النهارده لما تشوف حد رئيس يغضب على حد او مدير يغضب على حد يبتدي بقى ايه، وخصوصا ان كان هذا الموضوع عليه من المقربين يبقى عارف الاسرار. ايه؟ ساعة المدير يغضب عليه وشحته يقول لي خلاص وقال ايه؟ ده كان بيعمل كذا وكذا وانا عارف عنه كذا وكنت بجيب له كذا وبقبض له كذا وبكذا. يبقى ولا بالك. انما اللي عامل ربنا بيقول له اخرج اشتمي امشي انت ملعون تاتي، يقول له ايه؟ قال فبعزتك. طب هيقدر يقول ايه؟ هيقدر يقول كان بياخد مخطوب. لا باس. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شو بيعترف بقى بقوله إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين. ما ضلوش. وشوف إزاي الشيطان كان بيخاف من عمر. النبي قال له كده، قال له يا عمر الشيطان بيخاف منك ساعة ما يلاقيك في الشارع تقول لك امشي. الله أكبر. يا عمر بن الخطاب مش عمر النور. شر البني آدم يضحك. إلا عبادك منهم المخلصين. أم لما قال له يبقى تاني لأحتلكن ذريته أجمعين ثم لآتينهم. لأحتلكن ذريته إلا قليلا ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. شوف بقى وزنة المصائب النهاية يقول ايه؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا هخلي اللي يجيني يا ربي أخلي أكثر بني آدم ما يشكركش. وكان من هؤلاء سبب. ما شكروش أهو؟ ما شكروش. يبقى إبليس لما قال له آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكر ونجدهم لا يشكرون، أليس إبليس صادقا في ظنه؟ صادق صادق. لما قال إبليس لله سأمنع كثيرا من عبادك عن شكرك وقد حصل ذلك. أإبليس صادق أم غير صادق في هذه القضية؟ صادق. والذي شهد بذلك القرآن حيث قال ايه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. وفي قراءة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. حينما قال إبليس لله يوم أن طلبه من رحمته لأنه تكبر عن السجود لآدم وقال إنه خير منه، ولما تأكد من أنه لن يموت إلا يوم القيامة في ضمن إغوائه لبني آدم أنه لن يشكر كثير منهم ربه على نعمه، فإبليس في هذا الأمر صادق. إذا وجدت إنسانا غير شاكر فقل فيه ولقد صدق عليه إبليس ظنه. حينما أخبر الله بقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين وحين جحد أهل سبأ صادق إبليس في قضيته، ولذلك قال الله إيه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. أي اتبعوه في عدم شكرهم لله، اتبعوه في جحودهم للنعمة وللمنعم. وهنا كان إبليس صادقا حينما قال لله ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولكن هناك فريق من المؤمنين هم الذين لا يستطيع إبليس أن يغويهم بنص قوله إلا عبادك منهم المخلصين وبنص تحذير الله له وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فصدق إبليس هنا لأن أهل سبأ ومن سواهم ممن يسير على نهجهم لا يشكرون المنعم، لذلك قال الله فيهم وفي أمثالهم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وصدق المصائب بقى أن إبليس أغوى أهل سبأ ويغوي أمثالهم وليس له سلطان عليهم. يعني إبليس بيغويه وهو مش عليه ايه؟ السلطان. لأن هو لو كان من عباد الله يبقى ايه؟ ملوش عليه سلطان. ولذلك بعد الايه اسمع الايه بقول لك ايه؟ اسمع. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هيه ما تتحطيه. وما كان له لمين؟ لإبليس. يعني أغواهم وليس له سلطان عليهم. وما كان له عليهم من سلطان. هيه وبعد حصل ليه؟ حصل ليه يا ربي؟ لنعلم علم حصول لا علم وجود، لان العلم علمان، علم وجود وهو العلم الازلي الذي يعلم الله به كل شيء، وعلم حصول وهو الكائن عند ارتكاب الفاحشة او ارتكاب الخير. فالحين العلم علم ايه؟ علم حصول وحدوث. حصل كده يا رب؟ قال لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يعني هذا الذي حدث بين الشاكرين وبين غير الشاكرين وبين إبليس، هذا قد حصل لماذا؟ لنعلم المؤمن الصادق والشاك الكاذب، لنعلم من يؤمن بالآخرة ويؤمن بالبعث ويؤمن بالحساب ويؤمن بالجزاء، نعلمه، ونعلم الذين يشكون في الآخرة ويشكون في البعث ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ، يحفظ عباده الذين يلجؤون إليه. ومن رتب اللجوء إلى الله فإنه يقبح في كنف الشيطان وتحت لوائه وهم الخاسرون، وهم يتركهم الله لأنهم اختاروا ذلك، بل إن الشيطان يتحداهم ويجعلهم من أتباعه بنص قول الله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما وعدهم الشيطان إلا غرورا. والتامة الكبرى يوم القيامة، يوم يقول الشيطان لأتباعه: إني أخاف الله رب العالمين. مثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن خبير بما تعملون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أولادنا وبارك زوجاتنا وارحم آبائنا وأمهاتنا وأصحابنا وموتى المسلمين. اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ولا يرفع. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامك وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يجدكم واستغفروه يغفر لكم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد